نسرح بجوا. مش سامع. لا لا الصوت عم بجاوب. لو تسكر السبيكر. سكر السبيكر؟ نعم. أنا سكرنا السبيكر، مين معي؟ رنين كيفك؟ الله يبارك فيك، مين معي؟ كلها معك رنين. مين؟ رنين رنين رنين أكمل تلفنت عليك أنا. مش سامع. أكمل تلفنت عليك ليه ما بترد علي؟ طيب مين معي؟ معك رنين بقول لك، أنا قبل هيك تلفنت لك. متذكر؟ أه متذكر. طب اوكي متذكر. طيب ليه هيك مكشر انت؟ انا مكشر؟ اه هيك حسستك ليه مكشر. طب انت عاوز ايش بدك يعني؟ انت قبل هيك تخبطت في الرقم ما قلت ايش بدك يعني. انا بدي احكي معك. ايش بدك تحكي؟ تفضلي. ليه هيك زعلان وليه مكشر يعني؟ لا احنا مش زعلان، بس هيك اخلاق المسلمين لازم تكون. طب اخلاق المسلمين اوكي، وانا ايش عم بحكي معك؟ انا ما عم بحكي معك شيء منيح بالعكس. بس انت يعني عفوا، انت قبل هيك طلبت الرقم وانا قلت لك الرقم يعني خطا يعني يكون، وانت هيك رجعت ترن. بصراحه بصراحه انا مش مصدق انه الرقم غلط، انا حاسه انت اللي كنت قاعد على الشات. لا يا عمي رقم، لانه ما دام ما بتحكي اخلاق المسلمين ومش عارف شو معناته يعني، لازم انه انت تحكي لي بصراحه انه انت ولا انت. يا عمي انا بقول لك الرقم خطا اللي كان. اسمع، لانه انا كيف جبت الرقم تبعك؟ مش منطقي. طيب كيف جبت الرقم؟ بالعقل يعني كيف؟ انت كنت عامل انه انت اسمك سماح وقعدت على الشات وحكيت معي بس مختصر، صح ولا لا؟ اول حاجه انا ما مش مستحيل نعمل حالي بنت واكلم حد تاني، من المستحيل. وصرت ارن لك كمان ما ترد على التليفون. لا ما بردش اصلا، الرقم هذا ما بردش عليه، يعني انا مش عارف كيف رديت كمان. انا الجوال اللي عندي هذا لما افتحه بيفتح خط، يعني انا لو رقمك هذا كان ما ردتش عليه. طب ليه ما بترد يعني؟ كيف ما فهمت شو يعني؟ ليش ارد؟ عفوا انت بتعرفنيش ولا انا بعرف كيف ارد عليك اصلا. طب ليه هيك انت متعقد يعني؟ ليه هيك بتفكر بهذا التفكير؟ شوي خلي تفكيرك يعني احسن من هيك. طب ها انت ايش بدك اياه؟ انا بدي احكي معك، عجبني صوتك. عجبك صوتي؟ اها. واحنا يا عمي احنا متدينين ومسلمين، ملناش على الكلام هذا. طب المسلمين المتدينين ما بيحبوا، ما عندهم قلب، ربنا ما خلق لهم مشاعر واحاسيس؟ لا بالعكس، كل الحب عند المسلمين، هيك بفهم. احنا بنحب في الله، نحب في الله ونبغض في الله. طب نحب بالله ونرغب بالله. طب فهمني انا انه، طب انا حاب افهم منك، لانه انا صار عندي فضول على العقلية تبعتك الغريبة شوي. اه عن جد عن جد، فهمني اهديني بركي انه انا عن جد. اهديني ترضي. اسمع اسمع لا بقولك شغلة واحدة، والمشكلة انه عمرك مبين عليك صغير شوي. انا كيف في اهالي انت؟ انا عمري انا راح من عمري 19 سنة ونص. راح من عمرك 19 سنة ونص؟ اه في سبيل الله ان شاء الله، ان شاء الله في سبيل الله. واللي جاي ليش انت شايف الدنيا يعني قدامك؟ واللي جاي ان شاء الله حروح في سبيل الله. طب ان شاء الله ليه لا؟ اه طيب اوكي، بس انا فهمني انه كيف يعني انت عم بتفكر بالطريقة هاي. عفوا طب انت بتعرفيني انا؟ بتعرفيني أنا يعني بترن علي؟ شوف انا اسمع انا باخر الدنيا، مش انا اسمع، انا من رام الله صحيح؟ طيب. وحكيت لك هذا الشيء. أوه. وانا يعني كنت قاعدة على الشات وحكيت مع هذه الصبية وهيك اخذت الرقم منها، احتمال انا غلطت في الرقم، صار عندي فضول اعرف من العقلية تبعتك لانها شوية غريبة. اه طب وهيك انت اخذت الرقم، الرقم طلع خطأ صح ولا مش صح؟ كيف؟ مش الرقم طلع خطأ؟ مش متأكدة انه خطأ ولا لا. اتأكد انه خطأ لانه انا مستحيل. لا لا اسمع اسمع، مش متأكدة من عندي، مش متأكدة من عندك انت. ها اه انا حاسة انه انت عم بتكذب علي. اكذب عليك ايه؟ احنا بنكذبش اول حاجه. ايش انت نبي كاين؟ انت نبي نبي، انت ربنا، انت شو انت كاين؟ ليه هيك بتحكي؟ انا بني ادم، انا بني ادم. ايش ثاني هيك؟ لا تكون لهالدرجه، هاي ما مش عاجبتني طريقتك يعني. اذا بتحكي معك بنت صبيه عمالك بتحكي معها، خليك ذوق. اسمع الرسول عليه الصلاه والسلام عمره ما تعامل مع البشر بالطريقة اللي انت بتتعامل فيها. أيه. انا لازم اعلمك اشياء كثير، انا اللي بدي اعلمك مش انت تعلمني. انت تعلميني؟ اه بعلمك ليه. اسمع طيب. مو عيب الواحد يتعلم. طيب. الواحد يكون عمره 100 سنة وبيتعلم مو غلط. طيب. بس اما طريقتك واسلوبك مش منطقية. طيب. مش منطقية عن جد، مش منطقية. طيب انت طيب طيب طيب طيب. طيب ايش بدك اياه يعني؟ عفوا ايش بدك اياه؟ نكون اصحاب. لا انا برفض. انا بدي اكون صاحبتك. لا وانا برفض، وانا برفض لانه الرسول عليه السلام ما علمناش انه نكون زي هيك. لا علمنا، بتعرف ليه؟ لانه لازم علمنا انه نحب بعض. لا. علمنا انه يكون في حب وما يعني واخوه خلينا اخوه يا عمي. بس هذا فجور اعتباره. شو الفجور؟ اعتباره فجور فسق هذا وضلال هذا. اسمع اسمع، انت شايفني وانا شايف ساعتك، انا لا شايفتك ولا انت شايفني، لما بس نحكي مع بعض الله الله الله عز وجل يراني ويراكي. طيب يعني طب احنا شو عاملين غلط؟ فهمني شو عاملين غلط. انت طريقتك على الجوال هذه اكبر خطا، انت تتكلميني على الجوال هذا اكبر خطا. لا لا هالدرجة، هذا التخلف بحد ذاته. ما يتق الله يجعل له مخرجا. طب هلا بدي افهم، كيف بدك تتزوج انت بكره؟ الله كريم الله كريم، شو كيف بدك تاخذ وحده زي هيك؟ لا بدك تشوفها ولا تشوفك، يعني هذا مش منطقي. انت كثير ما بديش ما بديش اتجوز. طب ايوه شايف كيف انت بترتكب الاخطاء، لازم تكمل نص دينك، حرام عليك. انا ما بديش اتجوز. طب هذا حرام عليك إذا كمان. إذا الزواج بده يجي عن طريق هذا، انا ما بديش اتجوز، متنازل عن الزواج. لا طبعا اكيد، اسمع اسمع، الزواج ما بيجي هيك عن طريق هيك، ممكن تتزوج زواج تقليدي. نتجوز الجواز الشرعي. ولا الشرعي طبعا، ولا شو بدك تتزوج؟ وبعدين عفوا انت ما تخليكيش كيف بدي اتجوز وكيف بدي اتجوز. طب ليه معصبك؟ احكي معي باحترام، وقف منيح واحكي عدل. اوقف منيح واحكي عدل؟ اها لا هيك عن جد، احكي معي منيح عن جد، والله بزعل واتضايق منك. طب ازعل ازعل واتضايقي. اسمع هلا عن جد، اسمع اسمع، المشكلة ما تكونش مولدني كثير، واحكي معي بطريقة شوي هيك فيها هدوء، ما تكون عن جد عصبي لهالدرجة. بتعرف شغلة؟ والله العظيم ما بتحكي معي الا تكون مبسوط على الاخر. اكون مبسوط لما احكي معك؟ اكيد والله. شو الحياة هي كلياتها إيه ضرب وقتل، وهذه الحياة تبعتك انت، ليه هيك بتفكر؟ ما تفكر بالطريقة هاي. انا عفوا بدي اقول لك شغلة، لو بدي اعرف اختي بدها تعمل زي اللي انت بتعمليه، هذا لقطع راسها. اوه هذا عن جد الله يكون بعون اختك عن جد، انا والله عن جد لو بدي اعرض تعمل العمل اللي انت بتعمليه هذا حقطع راسها. ليه عم اسمع اسمع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرناش نعمل هيك. انا لك نكون اصحاب؟ لا وانا ارفض. لا من شان الله دخيلك، انا ارفض عن جد. انت ترفض، انت ترفض. طب ما شاني. اتق الله، اتق الله جل وعلا، اتق الله، اتق الله. طب ليك شو هذا انت عن جد؟ لا لانه هذا انت عملي حرام شرعا. اسمع خليتني احس اني ايام الجاهلية، زمان زمان ايام الجاهلية. هذا اللي انت فيه جاهلية وتخلف. ليه هذا اللي انت فيه جاهلية وتخلف؟ لانه هذا ما بوديك الا للهلاك. اسمع اسمع، انا ما بدي اتناقش معك، بتعرف ليه؟ لانه اذا انت تربيت على هاي العقلية، انا صعب جدا جدا اني اغير هاي العقلية بين يوم وليلة، هذا شيء اكيد. بس مع الايام في يوم راح اسمع راح اثبت لك هذا الشيء، انه كل اللي انت بتفكر فيه كلياته هذا تخلف، وربنا ما علمنا ديننا يسر مش يسر. ديننا يسر بس اليسر لا يرضى بالحرام، واللي انت بتعملي هذا حرام. وانا بنصحك نصيحة، اتقي الله جل وعلا. ما بفكر بالطريقة اتقي الله. وانا قلت لك، انا قلت لك وبقولها لك، لو بدي اعرف اختي اللي تعمل زي هذا الكلام، انا حقطع راسها. وانا لو حشوفك حقطع راسك كمان. بس طب انت ما قلت علي تقطع راسي. ما طيب انا ماليش عليك انك انا ماليش عليك انك تقطع راسك، انت مالكيش علي، تكلميني. واذا انت انا مش حابه ادردش معك، انا مش حابه ادردش معك. اسمع اسمع، مش بتقول الرسول وربنا ومحمد؟ اسمعني شوية. الرسول ما كان يتعامل باسلوبك هذا، لما كان يحكي على التليفون ما كان يتعامل بالطريقه. ما كان في تليفون ايام الرسول. مثلا تليفون. فكرت كان تليفون. اسمع المهم، لما كان يحكي، بس ما كان يحكي بالطريقه اللي انت بتحكي فيها، كان يعني الناس تنجذب له وتاسلم، عشان هو كان يعني بطريقته كانت مش مثل طريقتك. لازم اعلمك. علميني انت الدين. طبعا بعلمك، لانه انت مش مستوعب ايش على فكره. انت مش بتعرف زي مين، بتعرف زي مين انت. العقليه تبعتك زي ابن لادن، هدول هيك ما لهم مش دخل بالاسلام ولا بالدين على فكره. هدول هيك بس متخلفين. اقول لك شغله، ابن لادن تاج راسك، وتاج راس اجعص واحد في اهلك، فاهم ولا مش فاهم؟ ابن لادن ليه صرمت ابن لادن فيكي؟ المساكين صرمت شيخ الابرياء، صرمت امير المؤمنين شيخ الاسلام ابن لادن فيكي وفي كل عيلتك. طب ليه هيك عصبت عشان ابن لادن؟ هذا بحبه كثير، هذا امير المؤمنين. امير مين؟ امير المؤمنين هذا في عصرنا. في عصرنا امير المؤمنين؟ هذا امير المؤمنين اسامه بن لادن. طب شايف اني ما عندي معلومات كثيره، وقلت لك احكي لي عن المعلومات هاي، وانت ما بدك تخليني استفيد، هيني بسب عليه وانا ما بعرفش انه امير المؤمنين. استغفر الله العظيم. عن جد والله العظيم انك زحلتني انت. امير المؤمنين في عصرنا هذا اسامه بن لادن. طب اسمع اسالك سؤال. اسالي. لا انت عمالك بتحكي عايز تقلب حالك ومضيع وقتك هلا. انت اللي مضيع وقتك وقاعد تحكي معي. لا انا مش مضيع، انا وقتي عن جد مش مضيعته معاي. لا انت شاب بتجنن، بالعكس عجبني كتير وعشان هيك مبسوطة بالحكي معك. وانا مش مبسوط بالحكي معك. والله اني مبسوطة معك. اسمع مش راح اتركك ولا راح اتركك، بتعرف ليه؟ عشان تهديني لطريق الاسلام تبعتك. اهديك لطريق الاسلام، تمسك الكتاب الله وتقري منه. طب شو اقصد منه؟ اما انا اجي اتكلم معك على الجوال، انا اجي اتكلم معك على الجوال اهديك، هذا بنفعش. انت امسك المصحف، امسك المصحف واقري منه، ساعتها بتعرف الصح من الخطا. طب اوكي، طب شو اعمل؟ احكي لي، ارشدني عشان ابلش بالطريق. صلي. لازم تحكي لي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب وبعدين شو اعمل كمان؟ طب انت كيف تعلمت هذا الشيء؟ انت كيف تعلمت هذا الشيء؟ تعلمنا. مين علمك؟ علمنا من كتاب الله. من كتاب الله بس، يعني مش لهالدرجه كيف انت بتحكي. طب اسمعني اسمعني يا صاحبي، يا حبيبي، يا قلبي، اسمع. انا هيت لي اي رقم عندك، سجله. لا لا لا لا، بديش اسجله، بترجع لي. بديش اسجله، انا راح ارجع لك. اسمع راح ارجع لك الرقم دغري. الرقم انت حطيت صوتك والعقليه تبعتك عجبتني، وانا كمان كمان عجيب. لا انا حابة عقليتك ومجنونة عقليتك. لا لا لا، واحنا بنكره عقليتكم، بنكره عقليتكم. باذن الله حتيجي الخلافة وحنقطع روسكم. طب ان شاء الله. اوكي اوكي. لا لا بس هو اوكي، انا ما هذا، انا معك ولك، انا مش ضدك يا مجنون، بس انت اهم شيء لو سمحت تتلفظيش في الفاظ زيي. لا انا مش اسمع، مش الفاظ، انا عم بحكي لك هذا الكلام يعني اللي بنحكيه بالعاميه هيك. انا متاسفه، انا بدي اصير اتعامل كيف انت بتحكي. خلاص ولا يهمك. اوكي ماشي يا سيدنا الشيخ، لما انه بيكون انت عندك وقت احكيني. لا لا انا طب اوكي، انا بتصل لك. فيش عندي كروت، انا بضيعش كارتي على الحاجات الفاضيه. انا والله لعبي، اقول لك لو بضل اشتغل ليل نهار بس عبي. انت بتضلك تشتغل ليل نهار تعبي في سبيل الفساد. لا ليه فساد؟ انت فساد معناته ليه؟ بالكشرات هذه الشغلات. انا في الشغلات هذه، اذا انا مشيت معك في الشغله هذه بصير فساد انا. لا اسمع، اذا انت بدك تهدينا عن طريق لا لا لا، بهديكيش انا بهديكيش عن طريق الجوال. انا اذا لقيتك وجها لوجه حقطع راسك. طب ليه تقطع راسي وانت مش عارفني؟ لا لا لا، بديش اعرفك اصلا، بديش اعرفك. انت عم قال لك انك تقطع روس الناس وتقتل الناس. انت على باطل، انت على باطل يا ولدي، انت على باطل وحضلك على باطل. طب خلص اجمع علي صاحبي. تفضلي. اسمع احكي. انا حابب احكي معك. وانا مش حابب احكي معك. وانا حابب احكي معك. طب وانا مش حابب احكي معك. شو هذا صوت كمبيوتر عندك كمان؟ لا. قاعد وبرك أثنت وهيك وهيك. قاعد بنتت. طيب هيو هذا الشيء حرام ولا حلال؟ لا لا لا، قاعد تحكي مع صبايا غيري وهيك، عشان هيك ما بدك تحكي. هلا فهمتك. انا بحكي مع صبايا غيرك. انت ليه هيك حكيت؟ هيك قاعد انا ما بحكيش مع صبايا غيرك. انا خوات البنات ما بحكي معاهم كمان. لا معناته بتحكي مع غيري. الله يزعلني منك. انا ما بحكيش مع حدا. واشرب البحر كمان. لا ماشي. والرقم هذا رجاء ما تتصليش عليه. شو الرقم هذا؟ تتصليش عليه. لا هو انت ماشي اخبر اي شيء بدي اتصل لك. تتصليش على الرقم هذا، هاي انا بقول لك. بس راح اتصل لك وابعث لك مسجات. اوكي. وممنوع تغلطي او تتفوه في كلمه على اي شاب من شباب المسلمين، سواء بن لادن امير المؤمنين او احمد ياسين شيخنا او اي بني ادم. طب انت، طب هذا شو هذا؟ شو جاب شعبان لرمضان؟ عن جد شو خص الشيخ ياسين بابن لادن؟ لانه هدول مشايخنا، هدول مشايخ المسلمين. طب هذاك امير المؤمنين، والثاني شيخ المسلمين، شيخنا هذا. اسمه ما فيش بالاسلام شيخ المسلمين. وهم زي ما ضحوا احنا حنضحي باذن الله. مزبوط، معك حق والله، وانا كمان بدي اضحي مثلك، بس عن جد يعني ارشدني للطريق الصحيح. خلص انا بدي اسوي مثلك. طيب انا بقول لك كيف ترشد للطريق الصحيح. اقرأ القرآن واصلي. اقرأ القرآن وصلي وعليك صيام الليل، خلي الله يغفر لك. اصوم الليل؟ شو قيام الليل ولا صيام؟ صيام الليل، صيام الليل. خلي الله يغفر لك. طب خلاص ماشي، بس بحياتك ابعث لي والله مسجات تدلني على هذا الطريق، كمان انت بتكسب اجر. اقول لك بدكش تحكي معي؟ اوكي. لا لا، انا على الجوال بديش احكي معك. طب كيف؟ ابعث لي ايميلك وبنحكي على الايميل. لا لا لا، فيش عندي نت. ما هلا يعني شايف كيف انه بدك تروح على النار؟ والله انك بتكذب انت يا حرامك. مش مشكلة أكذب، المهم بديش أحكي معاك. لا بس أنت عن جد والله الله يحفظك. الأفضل لك يا بنت الحلال، الأفضل إليك، الأفضل إنك إنك ما تحكيش معي ولا تحكي مع أي شاب تاني. اسمع أسأل شغلة واحدة. طب هلأ ربنا زرع فينا إنه الإنسان تكون عنده مشاعر، مش بإيده، وانا سمعت صوتك من هون والله جننت من هون لا لا لا وسكرني لا عليك وهيك وحبيت الصوت. شو اعمل يعني مش بايدي والله الله هيك يعني اتق الله، لا اله الا الله. اتق طب الله. انا قلت لك اذا قلت لك بحب صوتك شو مش من عاجبك؟ احب الله جل وعلا حق محبته نسي الخلق اجمعين. طب هلا انت عن جد يعني انت اه شايف حالك محبوب بين الناس؟ طب انا بشوف حالي كل العالم بتحبني، انت شايف كل الناس بتحبك؟ معناته ربنا راضي عني. والله لا لا لا الله مش راضي عنك، انت الشيطان. انت ربنا كاين عشان انت تحكم بانه لا لا لا, لا. بس سبحان الله، من زي الله عز وجل اللي بيعمل سوء الشيطان بيزين له سوء عمله. انت الشيطان قاعد بيزين لك سوء عملك. ما احنا الحمد لله الله عز وجل نصرنا وحينصرنا كمان. اسمع اسمع حبيب قلبي، انا بدي اقول لك شغله واحده، احكي مختصر مفيد، مختصر مفيد. طارق اسمع هذا الكلام. ايش عرفك اسمي طارق؟ انا بحكي لك هلا شو عرفني، لانه انا اللي بحكي معك من الامن، انا بحكي معك ضابط من الامن. اسمع علي، ضابط ضابط من الامن. ايش اسمع اسمع امن اسرائيلي حبيبي اسمع. امن اسرائيلي الان الان الان بين الحق. اسمع اسمع اسمع اسمع بلا حق بلا بلا حرام. انا اللي بقول لك اياه شغله واحده. انت فكر بمستقبلك ومصلحتك. انت ابن قد ايه عمرك؟ 19 سنه هلا. انت مواليد 20/9/91. اسمعني 20/9/91 حافظ رقم تاريخ ميلادي كمان. طبعا لانك تعرف شغله، انا حابه اغير لك حياتك، انا مش حابه يضل مستقبلك بالصوره اللي انت فيها وبالعقل اللي انت فيه. انت مش شايف ولا اي شيء من الحياه، انا بدي اغير لك مستقبلك. انا انا انا حياتي انا حياتي بديش اياها سبيل الله. انا حياتي بديش اياها سبيل الله. انت لو انك فكرت بالجديه وفكرت صح، انت هذيك الساعه انت ما بتحكي مين هذا ابن لادن ومين هذا، هذول بياكلوا الناس وهذول بيعملوا هذول ان شاء الله حيقطعوا روسكم، هذول حيقطعوا روسكم، واحنا باذن الله وراهم حنمسك السيف ونقطع روسكم. اسمع اسمع اسمع اسمع ماشي. وانا وانا وانا اتمنى وانا اتمنى اقتل على اياديكم في سبيل الله. اسمع انا معك انا معك، انا بحكي لك شغله واحده، الهدف تبعي تبعك واحد، احنا بنعرف اللي صار معك من ناحيه الحماس. وانا عشان هيك اللي صار معك عند الحماس ذبحوك وكسروك. اسمع طيب. الهدف تبعنا واحد زي ما قلنا، في هدف واحد احنا مسلمين مشترك. احنا مسلمين وبنتخلص مع بعض، احنا ابناء الشعب الفلسطيني حماس واحنا بنتخلص مع بعض. اسمعني اما انتوا انتوا انتوا سبب كل بلوى في العالم، سبب كل سبب كل بلوى في العالم انتو. ما تحكم اسمع اسمع طارق، ما تحكم على شيء من قبل ما تجربه. وانا اسامة بن لادن الان ادينه، الان ادين اسامة بن لادن اللي ما يعمل عمليات عندكم مش في امريكا، عندكم يعمل عمليات في اسرائيل. طيب اسمع وانا لو فاتح المعبر انا اجي افجر حالي فيكم لهالدرجة هاي. بس والله انت الخسران بالنهاية صدقني. انا اخصى في سبيل الله. تعرف شغلة صدقني انه هذا اشي ما برضي لا ربنا ولا بيرضي حدا هذا الشيء. لا هذا برضي الله عز وجل، هذا برضي الله عز وجل. الصحابة الكرام الصحابة الكرام كانوا يمسكوا السيف يقطعوا راس الكافر من جسمه يقطعون الصين يقسمون الصين. صدقني هم عبوا براسك هذا الكلام، اللي درسوك هذا الكلام هم غلطانين وهم بيعرفوش كيف بفكر. لا لا لا لا هذول مش غلطانين. فكر بمصلحتك، فكر بحياتك، فكر بالمستقبل، فكر بانه انت بدك تعيش حياة كريمة مثل العالم والناس. اسمع سبيل الله اسمع اسمع بدك شغله واحده، انا حابه انه شو رايك ما نفسك انك تسافر برا تشوف لا الدنيا؟ لا لا بديش اسافر ولا بدي الدنيا كلها، انا مستعد اعيش في صندوق، في صندوق قاطع الكهرباء عني وفيش اكل وفيش شرب، بس في سبيل الله صندوق، عارف ايش يعني صندوق؟ سبيل الله اعيش بدون اكل وبدون شرب. استنى استنى استنى واحده واحده، خلينا نيجي واحده واحده. طب هلا الحماس مش انت بتقول لي بيعرفوا الله وعبد الله؟ ليه ذبحوك ليه كسروك ليش كانوا ليه ما بدهم اياكم يطلعوا مجلجلات انه تضربوا صواريخ او انه تسووا اي شيء؟ انا اول حاجه متجلجلات، انا اول حاجه متجلجل، انا سلفي سلفي ايوه انا متجلجلات ماشي. وهذول طبعا حماس اخوان، ربما انهم هم اخطاوا او ربما اني انا اخطات. شايف انه الانسان بيخطئ، انت مش راضي تعترف انه انت بتخطئ. الله كل من بيخطئ كل ابن ادم خطاه وخير خطاين التوابون، فانا بنصحك انك تتوبي وترجعي الى الله عز وجل. اسمعني انا مش متصل عليك عشان اسمع اسمع مش متصل عليك عشان تقول لي بدي اهديكي وما بديش اهديكي، انا بحكي لك عندي كلمتين مختصرات بدي احكي لك اياهم. انت فكر بمستقبلك ومصلحتك وكون معنا. انت مصلحتك معنا احنا مع الله، انت مصلحتك معنا. اسمع علي، انت بيجي يوم وبتندم على اللي انت بتعمل فيه، انا اللي بقول لك اياه فكر بالموضوع وبعدين ما تعطيني الجواب هلا ماشي. لا لا لا, لا. انا بعطيك اياه من هالجيته وقبل من هالجيته قبل هالجيته. انا بقول لك لو انا فكر انا بقول لك بدي افجر حالي فيك وفي كل الصرايط تبعتك. خلص اسمع، فكر بالكلام اللي قلت لك اياه. لا لا مرفوض مرفوض. اسمع بس دير بالك على نفسك، وعينينا شايفيتك وعارفين شو بتعمل وعارفين كل نشاطك، ودير بالك على نفسك. واحنا صامينا فوق روسكم. اسمع انت والجاسوس اللي قاعد بنقدك اللي جنبك. اسمعني حبيبي بدون غلط وبدون الفاظ سيئه، لانه انت ما الك دخل بالاسلام، هي واحد انت كافر من الكفار اللي هم بتعرف شو انتوا ارهابيين. انت بحكي لك شغله واحده، اذا انه هاي احنا عينينا عليك، اذا انه في صار منك تصرف اعرف انه هتعليك. وانا في سبيل الله مستعد.